بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل معكم في الحلقة السابعة مادة علم النفس التربوي لطلاب وطالبات المستوى الرابع بكلية الشريعة. فنبدأ بسم الله مستكملين ما توقفنا عنده في الحلقة الماضية، وهي الأربع مراحل في نظرية بيجي والتي تفسر عمليات تطور التفكير عند الإنسان. فأنهينا المرحلة الأولى وهي المرحلة الحسية الحركية، وتكلمنا عن ملخصها أن الإنسان أو الطفل في هذه المرحلة، مرحلة الرضاع والمهد، يتعلم من خلال الحواس ويتعلم من خلال الحركة، ويستدخل الكثير من المعلومات والأشكال والألوان والكلمات في مخه الصغير في تلك الفترة بشكل هائل جدا، كم كبير من المعلومات قد لا يتوقعه قد لا يدركه الكبار. وتلي تلك الفترة أو تلي تلك المرحلة مرحلة أخرى لاحقة تسمى بمرحلة ما قبل العمليات العقلية، وهذه المرحلة تمتد من نهاية السنة الثانية وحتى نهاية السنة السابعة. وهذه مرحلة جدا مهمة لأنها فيها يدخل الطفل إلى التعليم، إما التعليم المبكر من خلال التمهيدي أو الروضة، أو حتى التعليم المدرسي الذي يقع في الصف الأول الابتدائي، وغالبا هو سن السادسة عند الكثير من الأطفال. لكن الطفل في مرحلة ما قبل العمليات المعرفية أو ما قبل العمليات كما يسميها جان بياجي، يبدأ في فهم المحيط أكثر، ويبدأ في فهم العمق الاستدلالي واللغوي للمعاني أكثر، لأنه كان هو في مرحلة استدخال كثير من الكلمات بغض النظر عن ماهيتها وكيفية استخدامها ومكان استخدامها والأولى في الاستخدام، لكنه بدأ يدخل إلى مرحلة وخصوصا لغوية جديدة. هذه المرحلة اللغوية مهمة جدا في الاكتساب، لأنها هي التي تعطيه المساحة أن يتطرف مع يتعاون ويأخذ ويعطي مع الأطراف الأخرى في الحياة وفي المحيط الاجتماعي. طبعا من خلال اللغة، وهذه سنأتي على فكرة في إن شاء الله في نظرية أخرى تفسر وتكمل هذه النظرية، نظرية لعالم روسي شهير اسمه ليف فيغاتسكي، وسنتكلم عن نظريته في قضايا اللغة بالذات وكيفية تطور اللغة عن هذا الموضوع بالذات، وبإسهاب أيضا لأهمية هذا الموضوع. لكن نقول أنه هنا في هذه المرحلة أن الطفل يبدي تفاعل لغوي كبير مع المحيط، لكن قد يكون ينقص الطفل في هذه المرحلة معالجة هذه اللغة في أبعاد مختلفة. يعني مثلا إحنا الكبار عادة نستخدم اللغة في أبعاد مختلفة، في كلمات مختلفة، أنماط تفكير مختلفة، لكن هو دائما يأخذ الكلمات قالب أنها تستخدم في هذا السياق في هذا المجال، إذا تستخدم هنا لكن ما تستخدم خارج هذا الصندوق، ما تستخدم خارج هذا القالب، فصعب عليه أنه يستخدمها. طبعا أنا ما أتكلم اللغة، أضرب فيها مثال، ما أتكلم عن اللغة فحسب، لكن نمط التفكير يكون في الغالب بهذا الشكل. الطفل في هذه المرحلة في التصنيف وفي التشكيل وفي الأمور، في الحجم، في الألوان، في الأطوال، في الأشكال، يفهم أن هذه التجربة أو هذه الحياة أمامه لها منطق واحد، لها منطق واحد. سأضرب مثال الآن على هذا الأمر، لها منطق واحد، والمنطق الواحد هذا هو الأكثر غلبة على بقية الأنواع المنطق الأخرى. فيعني أقرب، الأفضل أني أذهب إلى مثال قريب وأضرب مثال بهذا الكأس المملوء مثلا من الماء. أن الطفل عنده على سبيل المثال منطق الطول عادة يغلب على منطق القصر أو الحجم، فيرى أن الطول هو أغلب وأكثر من الحجم مهما كان، حتى لو كان العرض أكثر، لكن مع ذلك يرى أن الطول هو هو هو الأكثر بالنسبة له. فيفكر طفل في هذه المرحلة، لكن يفكر بغير منطق، يفكر بغير منطق. فمثلا لو جبت طفل في عمر الرابعة أو الخامس، عفوا الأربع سنوات أو الخمس سنوات، وجبت له كاستين نفس الحجم هذا مملوءة بنفس الشكل هذا، وقلت له هذه الكاستين نفس الكمية الماء ونفسها، هل الكمية هنا تتساوى مع هذه الكمية؟ يطالع فيها ويقول إيه، هذه زي هذه ما تختلف. هو يفكر بمنطق، لكنه منطق حسي نوعا ما، منطق حسي نوعا ما. وهذا ما يتضح إلا في المرحلة القادمة إن شاء الله، المنطق الحسي الكامل ما يتضح إلا في المرحلة القادمة. لكن الجزئي، المنطق الحسي الجزئي، إنه لازم تكون الأشياء مقولبة ونفس الشكل، يستمر لديه في مشكلة في هذه المرحلة، فيقول هذه قد هذه. إذن أنا أخذت هذا الكأس، هذا الكأس وأخفيته عنه، وجبت كأس آخر لكن طويل، وأخذت الكأس اللي هو نفسه هذا الثاني اللي كان موجود هنا، وأخذته وسكبت ما فيه، سكبت أمام الطفل، لأنه ما يستخدم الآن منطق في التفكير، هو لديه منطق ثابت وقالب ثابت أن الطول أفضل من أي شيء ثاني، أفضل من العرض، أفضل من الحجم، أفضل من يعني أي شيء ثاني، السعة وما إلى ذلك. فأخذت كأس لكن أنحف نوعا ما، وأمام الطفل سكبت فيه الماء اللي كان موجود في الكأس المساوي لهذا، سكبت فيه أمامه، فأجي وهي الكميتين متساوية نفس الشيء، وأمامه هذه العملية تحدث ليس بغيابه. فجيت قلت هل هذه الكمية في هذا الكأس نفسها الكمية اللي في هذا الكأس؟ غالبا الأطفال في هذه المرحلة يقولون أن الكمية في الكأس الأطول رغم أنه أضيق، لكن في الكمية اللي في الكأس الأطول هي أكثر، لأنه يدرك مفهوم الطول أكثر من مفهوم العرض أو القصر أو ما إلى ذلك، برغم أن عملنا كل العمليات أمامه، لكن يا شاطر مثلا يا بابا وش اللي أكثر وش اللي كذا، يقول لا هذا الأطول. أجيب الكأس مرة ثانية وأرجع الشبيه بهذا الكأس وأرجع جنبه وأصب نفس الكمية فيه، أقول طيب هذا زي هذا، يقول هذا زي هذا، لأن القالب واحد، لأن القالب واحد، لكنه لا يستطيع أن يفكر بمنطق عالي أعلى جدا أو أعلى قليلا، أنه يخليه يفكر أنه نفس الكميات موجودة في نفس الكأسين لكن الأحجام اللي تغيرت. إذن هو يستخدم منطق في هذه المرحلة، لكن منطق يكون حسي جزئي مقولب على قالب معين، هو يعتقد الشيء، إذن يعتقد أنه هو الصحيح والأولى والسليم في الممارسة والإدراك. طيب في هذه المرحلة أيضا أوجز بياجيه أنه في خصائص ذات أهمية نوعا ما للطفل في هذه المرحلة. طبعا ذكرنا جانب ازدياد النمو اللغوي واتساع المعارف اللغوية وكم الكلمات وما إلى ذلك، هاي اتفقنا عليها، لكن وجد أنه سيادة حالة التمركز حول الذات اللي ذكرناها في المرحلة الأولى باقية، ما زالت إلى الآن عنده مشكلة في الشعور بالآخرين، بالإحساس بالآخرين، رغم أنه بدأ يكون فكرة عن الأشياء وعن تصنيفها وعن، لكن ما زال متمركز حول ذاته الطفل. يقل تقل مشاعره، تحسنت كثير في فهم الآخرين، لكنه ما زال لديه مشكلة في التمركز حول الذات. ومعنى التمركز حول الذات هي ليست مشكلة بمعنى مشكلة، لكن نفسرها نحن عادة الكبار أنها مشكلة، وهي طبيعية مع طبيعة الإنسان، مخلوقة بطبيعة الإنسان. فحالة تمركز حول الذات تقل حدتها لكن ما تزال. يعني طفل عمره 5 سنوات في طريق مزدحم مملوء بالسيارات، يقف تقف السيارات مع والديه، في سيارة والديه تقف السيارات مزدحمة، ما تستطيع في اختناق مروري، ما تستطيع أن تتحرك، أحس بعطش، يبدأ يصارخ ويزعق وكذا، أريد أن أشرب، أريد أن أكل، أريد أن كذا، أنا أحس بالجوع، أنا أحس بالعطش، ويبدأ يعني يحاول الوالد أو الوالدة تهديته وأنه إفهامه، إحنا بس أصبر شوي وإحنا سنصل بعد قليل. بعض الآباء اللي يكون أكثر مثلا قسوة ولا عنفا ولا كذا ممكن يعاقب الطفل. هي مسألة أنه هو ما يشعر بماذا أنت تشعر وما هو المحيط والموقف، ما يتفهم هذا الأمر، ما زال يتملك مشاعر الداخلية، أحس بجوع شديد، أحس بعطش شديد. إذن هي تغلب على مشاعر الآخر، هي مشاعر تغلب على مشاعر الآخر، فبالتالي يكون لديه مثل هذا الإحساس العالي بنفسه ونسيان الآخرين، فما يفكر إلا بحالته الشخصية في الغالب. إذن حالة التمركز حول الذات تستمر. في بعض الألعاب الفردية يفسرها بيجيه مثلا أنها حالة من التمركز حول الذات، يعني مثلا الطفل يأخذ طائرة ورقية ويلعب ويتكلم مع نفسه وكذا وما يلعب مع أطفال آخرين، يفسرها بيجيه أنها حالة من التمركز حول الذات، بينما سيأتي لها تفسير آخر أنه مو مستطيع يفهم المحيط اللي حوله ويلعب معه، فقاعد يلعب مع نفسه لكن في تفسير آخر بيتكلم على أنه هي ليس حالة تمركز حول الذات، بينما حالة معرفية أخرى ومتقدمة ستحدث عنها في نظريتها إن شاء الله. الفشل في التفكير في أكثر من بعد أو أكثر من طريقة واحدة ذكرنا عليها أمثلة، لكن في ميزة في هذه المرحلة قد لا تتأتى في المراحل الأخرى، وهي ميزة أن الطفل في هذه المرحلة يتقدم لديه الإدراك البصري على التفكير المنطقي، يعني يلتقط صور كثير جدا من المحيط وتثري ذاكرته وتثري مخيلته قبل أن يثرى هذا المنطق، فتجده يركب بعض الصور على صور مختلفة أخرى وبعض المواقف على مواقف أخرى، فيحدث عنده إذا ما تم شرحها بشكل جيد من قبل المحيطين، فيحدث عنده ما ذكرناه سابقا في الحلقات الأولى، في الحلقات الأربع الأولى، أنه يحدث عنده ما يسمى بتكوين المفاهيم الخاطئة، وهي مفاهيم دقيقة جدا ويجب أن يتم الانتباه لها في هذه المراحل. هذه خلاصة المرحلة الثانية لدى بيجي، وقلنا أنها تبدأ من سن هذه المرحلة. لكن أنا طيب الآن دخل عندي طفل في المدرسة وعمره مثلا 6 سنوات إلى 7 سنوات، أنا كمربي كيف أتعامل معه؟ أولا يجب أن أفهم أن هذا الطفل يستخدم منطق، وذكرنا قبل قليل يستخدم منطق قالبي، يعني اللي بتقوله له راح يكون صحيح، ما يقدر ينقل إلى قالب آخر إلا لما تنقله أنت المعلم أو المربي إلى ذلك القالب. لا تتوقع منه أن تتم عملية النقل من القوالب بنفسه، دائما نحن الكبار نعتقد أن الكل يفكر بطريقتنا، يعني هو يستطيع أن يعمل هذا الأمر، حتى مع الكبار أنفسهم هو يستطيع أن ينقل إلى هذه العملية المعرفية، هو يستطيع أن ينقل إلى هذا مستوى التفكير الذي أنا أتعامل فيه، وهذا غير صحيح وغير وارد في على كل حال. إذن يجب أن أفهم أن الطفل قادر في هذه المرحلة أن يتعامل بمنطق، لكن منطق محدد ومعين، أستطيع أن أنمي هذا المنطق عنده من خلال قولبة لعمليات أخرى من المنطق، أستطيع أن أثري الذاكرة البصرية لدي في هذه المرحلة أنه قادر عليها، أستطيع أن أجعل الطفل يتعلم برغم تمركزه حول الذات، يتعلم لوحده، يتعلم جماعي، يتعلم من خلال الأستاذ برغم تمركزه حول الذات. أحاول أن أنقل مشاعر الطفل في هذه المرحلة لكي يتم فهمها من قبل الأطفال الآخرين ومشاعرهم المختلفة. العملية العكسية التبادلية أيضا بين الأطفال جدا مهمة في هذه المرحلة، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في قضايا التعليم التعاوني أو المشترك بين الأطفال في هذه المرحلة. طيب أنا أنتقل إلى المرحلة على أساس أيضا الوقت حتى ما يداهمنا الوقت كثيرا، ومهم جدا في هذه الحلقة أن نتعرض للمرحلة الثالثة وهي في نظرية بياجي، وهي مرحلة العمليات المادية. مرحلة العمليات المادية أنه يبدأ يفكر الطفل، وهي تبدأ على فكرة من السن السابعة إلى سن 11 سنة. طبعا لما نقول عشان ما نقول بهذا الموضوع، لما نقول أنه العمليات هذه تبدأ من سن كذا إلى سنة، هذا تقريبي، هذا متوسط أفرج الناس في هذا العمر، لكن في ناس تزيد، في ناس تنقص، في ناس يعني في عملية تقريبية كثيرا الناس، أغلب الناس تقع في تلك الأعمار، لكن ليست هي أيضا قالب محدد. غالب مرحلة العمليات العقلية المادية طبعا هو سماها الكونكريت أوبريشنال ستيج، في مرحلة من 7 إلى 11 سنة، من 7 إلى 11 سنة. هذا العمر بالذات، وهو العمر الحقيقي في السنوات الأولى المدرسية في الصفوف المدرسية في مرحلة الابتدائي، وعمر مهم جدا جدا في الاكتساب بالنسبة للطفل، عمر حاسم في الاكتساب وجدا مؤثر. الطفل هنا في هذه المرحلة يمارس نشاطاته العقلية من خلال منطق حسي، لديه منطق، شكل منطق. سنرجع لتجربة الكأس اللي عملها في والماء عملها بيجي كثيرا على مجموعة كبيرة من الأطفال. فهنا الطفل بيتعلم بمنطق أعلى من الطفل الثاني اللي كان في المرحلة مرحلة ما قبل العمليات. بمعنى لو جبت أنا الطفل في مرحلة العمليات العقلية، عفوا مرحلة العمليات المادية، وجبت له كاسين بهذا الشكل، وضعت الكاس الآخر بهذا الشكل مثلا بنفس الطريقة، وضعته ليفترض أنها متساوية أو شبيهة وفيها نفس كمية الماء، الطفل بالمناسبة مرحلة العمليات ما قبل العمليات يكتشف هذا الموضوع، ما هي صعب عليه. تقول له هل الماء هنا مساوي لهذا الماء؟ يقول نعم بطبيعة الحال، سواء في مرحلة ما قبل العمليات أو حتى الطفل في هذه المرحلة سهل جدا عليه حلها. لكن جيت استبدلت هذا الكأس وجبت كأس أكثر طول وأمام الطفل اللي في مرحلة العمليات المادية مثلا عمره 9 سنوات على سبيل المثال، وسكبت كمية الماء عنده، يعني سكبتها داخل هذه القارورة الأكبر نفس هذا، وجيت صار عندي قارورتين، قارورة مثل هذه أو كاس مثل هذا في كمية، وقارورة لكن نحيفة لكن أطول شوي وفيها نفس كمية الماء، وجيت سأل طفل عمره 9 سنوات ولا 10 سنوات ولا، قلت له هل كمية الماء هنا تساوي لكمية الماء هنا؟ طبعا قلنا طفل مرحلة ما قبل العمليات يفشل عادة في حلها، لكن هذا الطفل سيقول نعم تساويها، نعم تساويها. طفل مرحلة العمليات المادية يقول نعم تساويها. إذن المنطق عنده الآن بدأ يأخذ شكل القوالب المتعددة، يعرف أن هذا السائل يأخذ شكل القوالب المتعددة، سواء السائل اللون الحجم الصوت الكذا، أنا قاعد أضرب مثال فقط لكن هي تتشكل على جميع مفاهيم الحياة. فبدأ يعرف ويعي، يدرك تماما أن هذه الأشكال بغض النظر عن كميتها تكون متساوية، ولا يفشل في هذا الموضوع لأنه يفكر منطق لكن من خلال الحواس ومن خلال ما يرى، ما يفقد المنطق مثل الطفل في المرحلة السابقة. إذن عمليات الإدراك وعمليات التفكير بدأت تأخذ نوعا ما هامش أعلى وهامش أوسع. هذا يعطي المربي رؤية أنه يبدأ يستخدم الحواس في الإدراك والأمثلة المادية، الأمثلة المادية، لكن الأمثلة المادية ذات عدة القوالب، مو القالب الواحد زي المرحلة اللي راحت. فيبدأ يكثر عليهم الأمثلة المادية لإثراء وكذا المرحلة التفكير التي يعيش فيها طفل هذه المرحلة. ملاحظة جدا مهمة أن الطفل في هذه المرحلة أيضا يكون لديه التمركز حول الذات يضعف بطريقة واضحة، يقل، يبدأ يتفاعل مع أطفال آخرين، يلعب معهم، يتبادل الألعاب معهم، يبدأ يكون أصدقاء، يبدأ يشعر فيهم، يشعر بآلامهم، بأحزانهم، بمشاعرهم، بأفراحهم، يشعر فيهم كثيرا، ويقل التمركز، يتفاعل معهم، يعني يبدأ يشعر حتى بمشاعر الكبار، ويبدأ يتفاعل مع الكبار بطريقة أفضل في الإدراك، لكن في حيز المنطق الملموس والمشاهد والمرئي. هذه ملاحظة عند الأطفال في هذه المرحلة، لدرجة أن الأطفال خصوصا في مرحلة ما قبل العمليات، بداية مرحلة ما قبل العمليات وهذه المرحلة، يبدأون يسألون أسئلة عادة ما نسميها الأسئلة المحرجة بالنسبة للكبار. يسأل عن أسئلة غيبية، لأنه هو الآن ما يملك أي منطق تفكير مجرد، ما عنده منطق تفكير مجرد يدل على الطريق الصحيح. فيبدأ يسأل عن أشياء غيبية، يسأل عن أشياء مثلا قبل التكوين بالنسبة له، أشياء حتى أسئلة جنسية، أسئلة مختلفة يعني في الأنماط، يريد أن يقربها إلى ذهنه المادي الملموس. يسأل، من أهم الأشياء اللي يسأل عنها في مثل هذه المراحل، الأسئلة التي تكون خارج حيز ونطاق الملموس، مثل الأشياء الغيبية، الأشياء اللي يسمع عنها مثلا في المعتقدات، يقول يطلب تقريبها إلى حواسه حتى يفهمها. البعض يغضب من المربين والكبار حول هذا الطفل، وهذا الأمر بالنسبة للطفل في هذه المرحلة عادي جدا جدا، عادي بكل ما تعني كلمة عادي، لأنه ما عنده منطق غير المنطق المادي المحسوس الملموس حتى يقرب إلى الفكر وإلى العمليات التفكير. فهذا الأمر يجب أن يقود إلى إجابة معينة. لكن في هذه المرحلة، وهذه المرحلة الهامة جدا، الطفل صحيح يفكر بمنطق من خلال التفكير المادي المحسوس الملموس اللي أمامه المشاهد، لكنه يفشل في التفكير المجرد والتفكير الذي يعتمد على التصورات والخيال، ولا يستطيع أن يركب هذه الأشكال بوضوح ويقربها إلى ذهنه. وسوف نضرب عليها أمثلة إن شاء الله في مرحلة العمليات المجردة اللي هي المرحلة الرابعة، أهم مرحلة ورابع مرحلة يدخل إليها الإنسان في العمليات التفكير، والتي تبدأ من سن 12 سنة إلى يعني مراحل ما بعد ذلك. طبعا يصنفها بيجي أحيانا إلى مرحلة نهاية مرحلة المراهقة، ولكن هي أيضا بعد ذلك. فبالتالي سنتكلم عن هذا الأمر ونختم هذه الحلقة ونقف عند المستوى والمرحلة الثالثة من نظرية بيجي في تفكير في تفسير عمليات التفكير. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.